من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.